بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال في التفسير: كنتم يا أمة محمد في علم الله تعالى خير أمة أخرجت أبغضت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان الإيمان خيرا لهم من لكان الإيمان خيرا لهم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال المفسر رحمه الله: كنتم أي أمة محمد، خطاب هنا لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت الناس وخير أمة أي من أمم الهداية، يعني الأمم المهتدية اتباع الأنبياء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته إلى آخره، يعني مؤمن فيها، هم خير أمة اهتدت واتبعت نبيا، يعني خير من أمة مؤمنة مع نوح ومع إبراهيم ومع داود وصالح وموسى وعيسى، فهي خير أمة أخرجت للناس من أمم الهداية. ووجه الخيرية من أمور كثيرة ذكر الله تبارك وتعالى منها، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه من أسباب يعني هدايتها أنها أمة قائمة آمرة بالمعروف، وهذا يعني وظيفتها إلى آخر الدهر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال جل وعلا: ولو آمن أهل الكتاب، يعني دخلوا في دينكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى لكان خيرا لهم، يعني خيرا لهم من البقاء على الكفر وعلى ما يظنونه يعني دين يدخلهم الجنة، والحال أنه بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل لليهودي ولا للنصراني أن يبقى يعني على دينه، بل يجب أن يتبع هذا النبي الخاتم الذي بشر به الأنبياء موسى وعيسى، بشروا به ودعوا إلى الإيمان به، بل إن هؤلاء الأنبياء لو أنهم موجودون في عهد النبي وجب عليهم أن يعني يطيعوا هذا النبي وأن يتبعوه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه. منهم المؤمنون، قال هناك عبد الله بن سلام وأصحابه، يعني من اليهود والنصارى المؤمنون الذين آمنوا بالنبي محمد. عبد الله بن سلام هذا حفظ من أحبار اليهود، آمن بالنبي في اليوم الأول لنزول النبي المدينة في قباء، أتى إلى النبي وسأله ثلاث أسئلة، قال له: إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا النبي. لما أجابه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبعض يعني أصحابه، لكن لم يؤمن باليهود يعني بالنبي في حياة النبي العدد قليل، أقل من عشرة، نحو ثمانية هم الذين آمنوا بالنبي. وأما النصارى فإنه قد آمن بالنبي منهم في حياة النبي مجموعة، ثم آمن الكثير منهم بعد ذلك. نعم. وأكثرهم الفاسقون الكافرون. قال: وأكثرهم الفاسقون، يعني من أهل الكتاب، منهم المؤمنون، يعني منهم من يؤمن ويتبع الرسول، وأكثرهم الفاسقون. قال: إلا الفاسقون أي الكافرون، لأن الفسق درجة، والفسق هنا اللي هو الخروج يعني التام عن دين الله تبارك وتعالى، فهم الكافرون. فيضروكم إلا أذى، فيضروكم أي اليهود يا معشر المسلمين بشيء إلا أذى باللسان من سب ووعيد. نعم، هذا يعني إشارة من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أن اليهود لن يضروهم، ثم قال جل وعلا إلا أذى، يعني لا يضروكم بأنهم لهم قوة وبطش ممكن يحولوا المسلمين عن دين أو ينتصروا عليهم، ثم قال الله إلا أذى. هنا قال إلا أذى يعني سبب اللسان وشبهات ونحو ذلك. قال جل وعلا لن يضروكم إلا أذى، ومعنى لن يضرك فلان يعني أنه يعني تافه صغير ما لا ضرر كثيرا منه إلا أذى. نعم. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون عليكم بل لكم النصر عليهم. نعم، إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار يعني منهزمين، وتولية الدبر يعني يعطوكم ظهورا، أن المقاتل المهاجم يعطي وجهه لمن يقاتل، وأما الذي يعطي ظهره فهذا قد ولى يعني الأدبار. وقد كان، فإن اليهود كل اليهود الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولوا الأدبار، بنو قينقاع استسلموا لأمر لحكم النبي، وبني النضير وبني قريظة كذلك وفي خيبر، فكل هؤلاء الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني استسلموا وانهزموا. نعم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا حيثما وجدوا فلا عز لهم ولا فصام. قال أينما ثقفوا، قال حيثما وجدوا، ومعنى أينما ثقفوا كذلك، ثقفوا بمعنى يعني انتصر عليه تغلب عليه، فهم مضروب عليهم يعني الذل، يعني يعتزون وقت ما يكون لا يشعرون بالخوف، وإذا شعروا بالخوف وثقفوا خلاص أظهروا الذل والمهانة، وهذا النحو الذي فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كانوا يعني لا يقاتلهم النبي، كانوا دائما يعني يظهرون الكبرياء والعزة والأنف، مثل ما قالوا للنبي بعد بدر لا يغرنك أنك قد لقيت قوما لا يعني خبرة لهم بالقتال، لئن لقيتنا لتعلمن أننا نحن الناس، يقول هذا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بدر، بعد أن انتصر المسلمون في بدر قال يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما يعني لا معرفة لهم بالقتال، ما عرف القاتل، لو لقيتنا نحن لعلمت أننا نحن الناس. هذا فقط في كبريائهم في وقت السلم، ولكن إذا ثقفوا وتغلب عليهم فعند ذلك يظهر الذل، ما فعلوا بعد ذلك، بعد أن ثقفوا النبي صلى الله عليه وسلم في بني قينقاع وبني النضير خلاص أظهروا الذل واستكانوا الأمر الواقع به. نعم. إلا كاهلين بحبل من الله وحبل من الناس المؤمنين، وهو عهدهم إليهم بالأمان على أداء الجزية وحسوة لهم غير ذلك. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حبل من الله سبب يعني حبل سبب يعني سبب من الله تبارك وتعالى يعني ليعزهم به، وحبل من الناس، وحبل الناس اللي هو العهد الذي يطون به، فعند ذلك يعني يأمنون وينتفشون. فضرب الله في الضربة عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله. نعم. وباءوا رجعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. هنا قال باءوا رجعوا، وتأتي باء بمعنى رجع وبمعنى استحق، يعني وباءوا بغضب من الله استحقوا هذا، كما في قول ربيعة لقاتل المهلهل قال له بؤ بشسع نعل كليب، بؤ يعني لا تستحق إلا هذا، يعني لا تستحق إلا هذا. فأباء يأتي باء بمعنى رجع، فرجع واستحق وباءه بغضب من الله، يعني رجعوا بعد عملهم هذا وكبريائهم وعنادهم بغضب من الله، أو باءوا بغضب من الله استحقوا هذا، أصبح هذا يعني هو جزاؤهم وحقهم، باءوا بغضب من الله. نعم. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. تأكيد، يعني أن الله تبارك وتعالى صنع بهم هذا الصنيع، يعني في أخلاقهم وأقدارهم التي قدرها عليهم، لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. فلأنهم فعلوا هذا فإن الله تبارك وتعالى صنع بهم هذا الصنع، يعني كفرهم وقتلهم أنبياءهم الذين مضوا، وآخر نبي قتلوه ويحيى بن زكريا عليه السلام، وقتلوا يعني قبله زكريا نبي آخر الأنبياء، وحاولوا قتل عيسى بن مريم ورفع الله تبارك وتعالى من بين أيديهم، وقد كانوا قد تأمروا على قتله. فقتلهم الأنبياء بغير حق وكفرهم بآيات الله، الله تبارك وتعالى يعني عاقبهم هذه العقوبة. نعم، قتلهم الأنبياء بغير حق. نعم، بغير حق، ذلك أي تأكيد بما عصوا أمر الله، وكانوا يعتدون أن يتجاوزون الحلال إلى الحرام. ذلك، قال ذلك يعني المشار إليه اللي هي هذه العقوبة، ذلك بما عصوا، يعني ذلك العقوبة من الله تبارك وتعالى بما عصوا، والباء من السبب يعني بسبب عصيانهم واعتدائهم، والاعتداء اللي هو مجاوزتهم أمر الله تبارك وتعالى. نعم. قال جل وعلا: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال في التفسير: ليسوا أي أهل الكتاب سواء مستوين من أهل الكتاب أمة قائمة مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه يتلون آيات الله آناء أي في ساعات آناء الليل أي في ساعات وهم يسجدون يصلون. قال جل وعلا: ليسوا سواء، يعني ليس أهل الكتاب سواء، ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن فيهم يعني من أهل الإيمان، قال ليسوا سواء، ثم قال من أهل الكتاب أمة يعني جماعة قائمة يعني قائمة بالحق، قال قائمة بالحق يتلون آيات الله آناء الليل، آناء جمع آن، وآناء الليل يعني أوقاته، يعني يصلون في أوقات الليل المختلفة، في أول الليل في وسط الليل في آخر الليل، وهم يسجدون، قال حال يعني حال كونهم أنهم من أهل السجود، وليس حال يعني للفعل هنا يعني للفعل اللي هو قول الله تبارك وتعالى يتلون آيات الله، يعني ليس حال للفعل يتلون فيكون يتلون يعني وهم يسجدون، لا، يتلون آيات يعني يتلون آيات الله آناء الليل هذه جملة، وهم يسجدون جملة، جملة هذه ليست حالية للعامل فيها الفعل، تلاوة، فإن قراءة القرآن حال السجود يعني منهي عنه، نهيت أن أقرأ القرآن يعني راكعا وساجدا. وإنما وهم يسجدون هذا وصف للأمة، يعني هي وصف لهذه الأمة القائمة أنهم كذلك من أهل السجود لله تبارك وتعالى. نعم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك أي الموصوفون بما ذكر الله من الصالحين، ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين. فصف الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال اللي هي أعمال أهل الإيمان، يقولون آية الله أناء الليل هم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. فهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال مذكورة من إيمانهم بالله واليوم الآخر وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، وهم كذلك من أهل الصلاح. هذا القسم يعني قسم من أهل الكتاب، وهم الذين هذا يعني يصدق على الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة القسم الآخر يعني ليسوا كذلك. نعم. وما يفعلوا بالتاء أيتها الأمة، والياء أي الأمة القائمة من خير. نعم، قال وما تفعلوا من خير، فيكون الخطاب يعني للأمة التي يخاطبها الله هي أمة الإسلام. وما يفعلوا من خير فيكون هنا يفعلوا راجع إلى هذه الأمة الموصوفة اللي هم صالحون من أهل الكتاب. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، وقرئ وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. نعم. فلن يكفروه بالوجهين أن يعدموا ثوابهم. بالوجهين يعني تكفروه يكفروا، يعني يصير وما تفعلوا من خير فلن تكفروه كل الخطاب، والقراءة الثانية وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. نعم. ومعنى يكفروه يعني يحجب عنهم يعني ثوابه، بل يعطيهم الله تبارك وتعالى كل عامل يعطيه الله أجره وافي. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه يعني لن يعني يحجب الله تبارك وتعالى يعني ثواب هذا الخير عنهم يوم القيامة. نعم. أن يعدم ثوابه بل يجازون عليه والله عليم بالمتقين. قال لن يعدموا ثوابه بل يجزون عليه. إن الذين كفروا لن تغني تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي من عذابه شيئا. هنا أي عامة بعد هذا قال جل وعلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم، قال هنا تغني تدفع، والدفع نوع من الغناء، لكن الغناء هو بمعنى يعني النفع مطلقا، يعني لن تفيدهم في شيء، سواء كان دفع عنهم دخلهم الجنة تفيدهم فائدة تنجيهم من هذا العذاب لا تنفع شيء. فنقول هذا لا غناء فيه، فلان لا غناء فيه يعني ما في وراه، ما في منفعة منها. فلن تغني عنهم أموالهم يعني لن تفيدهم شيئا، كأنها لم تكن. فمن هذا أنها لن تدفع عنهم يعني عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لأن ما هي نفعتهم شيء، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. وخصهما بالذكر لأن الإنسان يتبع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد. نعم، هنا قال ذكر هذا المال والأولاد، لأن المال والأولاد هو الذي يعني يعده الإنسان لهذا للنفع لنفعه، ومن هذا أن تدفع عنه العذاب، فلن يفيده أن يدفع مال يعني ماله يدفعه لينجو من عذاب الله، ولا أولاده ينصرونه من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل صفة نقل أصحاب النار وجاء التعبير هذا في القرآن أصحاب النار، لأن الصحبة الملازمة الطويلة. قل فلان صاحبه فلان يعني لازمه، يعني يلازمه ملازمة طويلة، صاحبت هذا الأمر. فالله وأتت الصحبة أيضا بمعنى الصاحب بمعنى المالك، تقول أنا صاحب هذه الدار يعني أنا مالكها. فالله سماهم أصحاب النار، إما أصحاب النار كأنهم ملكوها أصبحت هي خلاص دارهم وملكوها، أو أصحاب النار يعني خلاص المصاحبون لها الذين لا ينفكون عنها، فهم أصحاب النار يعني أنهم الملازمون للنار. وأخبر الله أن ملازمتهم للنار هذه ملازمة لا تنفك، وهم كأنهم يعني أصحابها خلاص هذه دارهم التي لا فكاك لهم منها، وليس أصحاب النار هم فيها خارج. نعم. مثل ما ينفقون أي صفة ما ينفقون أي الكفار في هذه الحياة الدنيا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة ونحوها، كمثل ريح فيها صر أي حر أو برد شديد. هذا هنا ضرب الله مثل لعدم غناء مال الكفار عنهم، قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثل الله تبارك وتعالى هذا المال الذي فيه. هنا قال ينفقونه في عداوة النبي، والإنفاق هنا أعم من هذا، لأنهم أنفقوا في عداوة النبي يعني ليبطلوا دينه، وكل الذي أنفقوه هذا ذهب عليه، جهزوا جيوش وعملوا وبذلوا وفي النهاية ولدوا، كما قال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذا أول شيء، المال الذي أنفقوه في عداوة النبي حيروا عليهم هذا، يعني حينفقوه ويتعبوا فيه ولكن لن يعني يحصلوا من وراءه ما يؤملوه من يعني إيقاف وإتلاف دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يعمل من هذا كذلك، ما ينفقون سواء على أنفسهم على حياتهم ما ينفقونه سواء في عداوة النبي وفي حربه وفي كل ما ينفق لا نفع له في النهاية، متاع قليل في هذه الدنيا، ولكن لا نفع له من ما ينتظرهم من العذاب الأليم يوم القيامة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثله الله، قال كمثل ريح فيها صر، قال هنا صر يعني برد شديد أو حر شديد، وقيل الصر النار، وقيل الصر الصفير، فإن الريح الشديدة التي تصفر وتكون باردة شديدة تفعل فعل النار في الذرة، إذا مرت على ذرة وكانت ريح شديدة يعني عاتية وفيها برد شديد، البرد الشديد يفعل فعل النار في الحرق، كمثل ريح فيها صر أصابت حرق قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أهلكت بالتدمير وبالحرق بما فيها من هذا البرد ويعني الهبوب الشديد. فهذا الذي يعني سفت الري عليهم على هذا النحو أهلكت زرعهم، فشبه الله تبارك وتعالى يعني أصحاب الزرع الذين هبت هذه الريح العاتية الباردة عليهم فأهلكت زرعهم بحال هؤلاء الكفار الذين جمعوا المال، ولكن هذا المال في نهايته يذهب ولا ينتفعون من ورائه بشيء. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وقال الله ظلموا أنفسهم لأن العقوبات دائما تكون بذنوب، فلما كانوا يعني لهم ذنوب فأهلك الله تبارك وتعالى زرعهم، وهؤلاء بذنوبهم أهلك الله تبارك وتعالى أموالهم وأهلكهم لم يستفيدوا بهم. وما ظلمهم الله يعني في أن عاقبهم هذه العقوبة، ولكن أنفسهم يظلمون لما ظلموا أنفسهم بالكفر والعناد والصد عن سبيل الله وإنفاق المال لإيقاف دين النبي وهذه، فإن الله عاقبهم هذه العقوبة أنه أتلف أموالهم وفي النهاية يذهبون إلى النار عياذا بالله. نعم. أصابت حرثة أي زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية فأهلكت فلم ينتفعوا به فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها. وما ظلمهم الله بضياع نفقاتهم ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر الموجب لضياعه. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قال في التفسير يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة أي أصفياء تطلعونهم على سركم من دونكم أي من غيركم. بطانة قال أصفياء ومعنى أصفياء يعني خلص اللي هو البطانة بطانة الرجل هم يعني أصدقاؤه وأصفياؤه وأعوانه الخلص الذين يعني هم غير الناس والذين يقربهم يسموا بطانة لما يلبسه الإنسان يعني حول جسده فكان هذا الذي هم الذين يحيطون به من دونكم من غيرك يعني من الكفار يعني لا تتخذوا أصفياء وأولياء وخلص وأصدقاء وكذلك يعني عاملون لكم ممن تعتمدون عليهم من الكفار يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونه لا يألونكم خبر من دونكم أي من غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين لا يألونكم خبالا نصب بنزع الخافض أي لا يخسرون لكم في الفساد. لا يألونكم خبالا يعني لا يألونكم بالخبال يعني ومعنى يألونكم يعني يخسرون عنكم يعني يجتهدون كل الاجتهاد في خبالكم والخبال اللي هو التخبط والحيرة يعني أنهم يجتهدون أنتم أخذتموهم أحباب وأنصار ووزراء وأعوان وهم يسعون في الخفاء في خبالكم يعني في تخبطكم في قراراتكم وعملكم أنا ما يقصرون في هذا أقول لا آلوا عن هذا الأمر يعني لا أقصروا فيه لا يألونكم خبالا لا يقصرون في خبالكم. ودوا تمنوا ما عنتم أي عنتكم وهو شدة الضرر. ودوا ما عنتم فهذه قلوبهم هذا ما يوده الإنسان يعني ما يحبه ويريده ما عنتم يعني الذي يعنتكم والإعنات اللي هو التعب والإرهاق يعني تمنياتهم دائما فيما يتعبكم ويشق عليكم ويذهب يعني قوتكم وريحكم. ودوا ما عنتم كل الذي يتعبكم ويشق عليكم تتمنونه ويسعون فيه. قد بدت أي ظهرت البغضاء أي العداوة لكم من أفواههم بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم. قد بدت البغضاء من أفواههم يعني أحيانا تتفلت ألسنتهم بالكلمات التي تظهر بغضكم والكراهية لكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم وأما الذي تخفيه صدورهم من عداوتكم أكبر من هذا الذي يعني قد يظهر على فلكات ألسنتهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نعم. وما تخفي صدورهم من العداوة أكبر، قد بينا لكم الآيات على عداوتهم إن كنتم تعقلون. كنتم تعقلون ذلك فلا توالون. قد بينا لكم الآيات، فالله سبحانه وتعالى يعد أهل الإيمان كل قد بينا لكم الآيات، يعني وقفناكم وعرفناكم وأعلمناكم بحقيقة هؤلاء الذين تقربونهم وتجعلونهم بطانة لكم دي. إن كنتم تعقلون، يعني إن كان لكم عقول، هذا هو هذا نوع من الزجر لأهل الإيمان الذين يعني يتخذوا أعداء الله تبارك وتعالى بطانة لهم. إن كان لكم عقول تعقلون فهذه قد بينت لكم هذه، أي فلا تتخذوهم أولياء، يعني لا تتخذوا اليهود والنصارى يعني توالونهم وتتخذونهم بطانة لكم. نعم. ها أنتم أولئي، ها بالتنبيه، أنتم يا أولئي المؤمنين تحبونهم لقرابتهم منكم وصداقتهم ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين. نعم. وأنا بين الله طبعا هذا يعني استطراد لبيان يعني حال بعض أهل الإيمان في مودة هؤلاء الكفار واتخاذهم بطانة. قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونهم، ها أنتم المخاطبون أهل الإيمان أولئك، يعني يا هؤلاء تحبونهم، تحبون هؤلاء، هنا قال إما لقرابتهم أو أنهم صداقتهم ونحو ذلك ولا يحبونهم. نعم. وتؤمنون بالكتاب كله، أي بالكتب كلها، ولا يؤمنون بكتابكم. نعم. وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم تؤمنون بالكتاب كله، يعني بالكتب التي أنزلها الله جميعا، والحال هم لا يؤمنون إلا بكتابه، وأما يعني أنتم فلا يؤمنون بأن القرآن المنزل على النبي هو منزل من الله، ولا هذا النبي هو رسول من الله. سبحان الله، هذا لليوم، هذا الأمر يعني لليوم، لم يعترف اليهود والنصارى وفي كل مؤتمراتهم الآن القائمة أن محمد رسول من الله، وأن هذا القرآن كتاب من الله، وأن الإسلام دين سماوي. فتقام لليوم ما يسمى بحوار الأديان، ولليوم لم يعترفوا في أي مؤتمر أن هذا المسلمين هذول أتباع رسالة، وأن محمد رسول، وأن هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى. والله هنا يقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أيوة هم لا يؤمنون بالكتاب كله. نعم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، أي أطراف الأصابع من الغيظ. وإذا لقوكم قالوا آمنا، إما وعد بالإيمان وإما كذب ونفاق. وإذا خلوا يعني بعيدا عنكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، فعل المغتاظ، فإن المغتاظ الذي بلغ به الغيظ والحنق أشده فإنه يعض أصابعه، يعض أصابعه من شدة الغيظ. عضوا عليكم الأنامل، الأنامل اللي هي أطراف الأصابع من الغيظ، يعني مما يغيظهم منكم في أن الله تبارك وتعالى قد أرسل فيكم هذا الرسول، قام لكم هذا الدين، و نصركم الله وعزكم، فإنهم يعني يعضون أناملهم غيظا منكم. نعم. من الغيظ شدة الغضب لما يرون من إتلافكم، من نعم. لما يرون من إتلافكم، ويعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازا، وإن لم يكن تم عضهم. يعني هنا قال مجازا ولا يمكن سمى عض، فإن هذا على كل حال هذا فعل المغتاظ يعني في العادة والكثير، فهم يفعلون هذا، مو بشرط أن يفعله كل واحد منهم، لكن هذا حالهم، يعني هذا حال المغتاظ، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. نعم. قل موتوا بغيظكم، قال جل وعلا قل موتوا بغيظكم، أي ابقوا عليه إلى الموت فلن تروا ما يسركم. نعم. قل موتوا بغيظكم، هذا حكم من الله سبحانه وتعالى، وبشرى المؤمنين أنهم يظلون على غيظهم حتى الممات، يعني لن يعني يروا ما يفرحهم في أن يزول هذا الدين وأن ينتهي وأن يعني يظهر دينهم الباطل. قل موتوا بغيبي إن الله عليم بذات الصدور. نعم. إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب ومنه ما يغمره هؤلاء. هنا قال بذات الصدور، قال بما في القلوب، ولكن العبارة التعبير بالذات، الذات اللي هي الخصيصة، ذات الشيء يعني ما يخصه أليس. فذات الصدر يعني ما يختص به الصدر من السر الدفين الذي لا يعلمه إلا صاحبه، فالله يعلمه سبحانه وتعالى. إن الله عليم بذات الصدور، يعني السر الدفين الموجود في الصدر الذي لن يخرجه صاحبه إلى يعني الغير وإلى العلن، وإنما المكتوم هذا الذي جعله مكتوما في قفص صدره ولم يظهر عليه أحد، الله عليم به سبحانه وتعالى. إن الله عليم بذات الصدور، وذات الصدر سره الدفين، سره الدفين الموجود فيه، هذا الذي يعني يظن الإنسان أنه لا يعلمه إلا صاحبه، الله يعلمه سبحانه وتعالى. إن الله عليم بذات الصدور. نعم. إن تمسسكم تصبكم حسنة نعمة كنصر وغنيمة. هنا قال إن تمسسكم تصبكم، لكن اللفظ هنا، التعبير هنا، المس هو أدنى اللمس. قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني لو جاكم أي شيء من الخير ولو كان قليل يستاؤون منه. والحال إن العدو يعني لا ينبغي أن يستأمن خير قليل يصيب عدوه، يعني على شيء قريب. لكن هؤلاء بلغ بهم الغيظ والفنق والبغض في هذا، إنه لو جاكم أي خير إن تمسسكم حسنة تسوه، وإن تصبكم سيئة، وتصب الإصابة اللي هي يعني الوصول والثبات، يفرحوا به. نعم. تسؤهم تحزنهم، وإن تصبكم سيئة هزيمة وجد يفرحوا بها. نعم. فإذا جاتكم مصيبة حقيقية، وهذه جات الواحد مصيبة حقيقية، ما ينبغي أن يفرح العدو إذا أصابته المصيبة، لكن هذا كذلك. فلما تصبكم مصيبة تقع حقيقة، خلاص يفرح بها، هذا يصيبه من فرح. ولو مسكم أدنى خير يسوهم هذا الخير أن يصيبكم هذا الخير. فالله هنا سبحانه وتعالى يبين غيظ هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى وحالهم مع أهل الإيمان، فقال إن تصبكم حسنة تسوهم، إن تمسسكم حسنة تسوهم، وإن تصبكم سيئة تفرحوا بها. نعم. وجملة الشرط متصلة بالشرط قبل. نعم. وما بينهما اعتراض، والمعنى أنهم متناهون في عداوتكم، فلم توالونهم فاجتنبوهم. نعم. وما قال ومعنى ذلك أنهم متناهون في عداوتهم، ومعنى متناهون يعني واصلين النهاية في العداوة. فإذا يعني ما الداعي بعد ذلك لموالاة قوم هذه صفتهم؟ نعم. وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا الله في موالاتهم وغيرها لا يضركم بكسر الضاد وسكون الراء وضمها وتشديدها، كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون بالياء والتاء محيط عالم فيجازيهم به. نعم. والله سبحانه وتعالى قال بعد هذا وإن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على أذاهم وتتقوا ربكم سبحانه وتعالى لا يضركم كيدهم شيء. وهذه بشرى من الله سبحانه وتعالى بأن الله مبطل كيدهم نحو أهل الإسلام، لا يضركم كيدهم شيء، إن الله بما يعملون محيط. العالم سبحانه وتعالى العلم الشامل الكامل بكل ما يدبرون لكم، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يعني ناصركم ومؤيدكم. هذا ينتهي هذا يعني السياق الفصل في بيان حال أهل الكتاب، ثم يأتي بعد ذلك وإذا غدوت من أهلك تبول من مقاعد القتال ما أنزله الله تبارك وتعالى يعني في هذه السورة، سورة آل عمران، من غزوة أحد، ونزل فيها 81 آية إن شاء الله تبدأها إن شاء الله من الدرس الآتي، وإذ غدوت من أهل كتبه المنوى قابل. الحمد لله رب العالمين.